الذين آمنوا بالله ولقائه، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله وكتابه، آمنوا بالله وشرعه، هؤلاء المؤمنون والمؤمنات معهم. وجمع بين النساء والرجال لأن المؤمنات أيضا يقمن بهذه الواجبات. اللهم إلا القتال فإنهن لا يقاتلن في صفوف الجهاد، ومع هذا قد تخرج المرأة تعالج الجرحى، تسقي العطش، تطعم الجياع أثناء المعركة. وقد كانت أم المؤمنين عائشة تقفز بالقرب تسقي الجرحى في أحد، وغيرها كذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافق والمنافقات بعضهم من بعض، هؤلاء بعضهم أولياء بعض. ومعنى أولياء بعض أي ينصر بعضهم بعضا، ويؤيد بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، ولا يخذل بعضهم بعضا، ولا يسب ولا يشتم ولا ينتقص بعضهم بعضا، بل أولياء. والولاء المودة والنصرة والتأييد. المؤمن في الشرق أو الغرب يحب المؤمن الآخر ويؤيده وينصره إن احتاج إلى نصرته، ويحبه كما يحب أبناءه وأهله. هذه الحقيقة التي ذكرها تعالى، فلننظر هل نحن على هذا المستوى؟ والمؤمنون والمؤمنات كيف حالهم؟ بعضهم أولياء بعض. ويشرح الرسول هذا المعنى ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، تفسيرا لقول ربنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاء ضد البراء، الولاء الحب والنصرة وما تتطلبه نصر من تأييد وما إلى ذلك. هذا شأن المؤمنين بحق وصدق، لا المدعين الإيمان باللسان وقلوبهم كافرة بالرحمن وهم المنافقون. وقوله تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنافقون عكس هذا ولا لا؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهي صفة مميزة وفارقة بينهما. المؤمنون يأمرون بالمعروف، والمنافقون يأمرون بالمنكر. المؤمنون ينهون عن المنكر، والمنافقون يأمرون بالمنكر. وهنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميزة هذه الأمة، لم يسبقها إليه أمة من الأمم. واذكروا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مؤمن ومؤمنة في حدود طاقته وما يستطيعه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أتدون ما معنى هذا؟ معناه أن المسلمين كلهم شرط وبوليس. من يفهم هذه؟ ونحلف لكم بالله، المسلمون العاقلون البالغون كل واحد يعتبر بوليسيا في القرية، ما إن يرى معروفا متروكا إلا أمر به، ولا يرى مكروها مفعولا إلا وأمر بتركه. الدولة تحتاج إلى كم ألف من بوليس وشرطي؟ تجعل في القرية 2-3، في الحي 1، كذا ولا لا؟ هذا نظام أوروبا. والمسلمون كيف يجعلون؟ ما عرفتم؟ كل مسلم عاقل بالغ هو عسكري بوليسي والله، ما إن يرى منكرا مرتكبا إلا ونهى عنه، ولا يرى معروفا مهملا متروكا إلا أمر بفعله. الأمة كلها هكذا، حتى النساء في البيوت. أليس الله يقول والمؤمنون والمؤمنات وإلا لا؟ وبعضهم أولياء بعض، متعاون ومتناصرون. إذا صحت أنت في باطل صاح معك كل من حولك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أحببت أن أقول نظام أوروبا، ذاك النظام الذي تدعي بأنها تفوقت على الإسلام والمسلمين، والله الذي لا إله غيره لا يعادل بعض هذه الآية. لعلي ما بينت لكم، لو أن أهل قرية من قرى المسلمين، تبهتم، كلهم عرفوا هذا المعنى والتزموا به، ما إن يرى أحدهم معروفا متروكا إلا أمر بفعله، ولا ينهى مرتكبا مكروها إلا وأمر بتركه، كل أهل القرية هكذا، يبقى فيهم المنكر، يبقى الظلم والشر والخبث والفساد، والله ما يكون. والمؤمنات في البيوت، ما إن ترى منكرا في ابنتها ولا ابنه إلا أمرت ونهت، ما رأت زوجها فيه باطل إلا علمته وأنكرت عليه. إذن وتعاون المؤمنون والمؤمنات كما أراد الله تعالى، بعضهم أولياء بعض. ثانيا يقيمون الصلاة، الصلاة إقامتها ليس كصلاة المنافقين، لا يذكرون الله فيها إلا قليلا ولا يأتونها إلا وهم كسالى. الصلاة ماذا نقول عنها؟ إنك يا عبد الله المؤمن بحق تتطهر وتجلس في مكان طاهر وتستقبل بيت مولاك، بيت سيدك وربك، وتعلم أنك بين يديه، والله إنك لبين يديه أقرب مني أنا إلى أحدنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة، يسمع خطرات قلبك، وتتكلم معه وتناجيه وتذكره وتسبعه وتدعوه 5 مرات في 24 ساعة، ما تنفصل عن الله أبدا. ومن ثم لا زنا ولا ربا ولا غش ولا خداع ولا كذب ولا باطل ولا، لأنك مع الله عز وجل، ما تستطيع أن تفحش أو تظلم أو تخرج عن الحق. ومن شك في هذا نقول من سنين تفضلوا، روحوا إلى مركز البوليس أو الشرطة وقولوا لهم أعطونا قائمة بأسماء الذين أجرموا هذا الأسبوع وهم في السجن أو في غيره، يعطونكم القائمة تقرؤونها، تجدون 100 شخص في القرية أو المدينة ظلم، والله ما تجدون أكثر من 5% من مقيم الصلاة، 95% من تارك الصلاة أو المصلين الذين لم تنفعهم صلاتهم. فهمتم هذه؟ أقول على علم، الذي يناجي ربه يجلس معه 5 مرات موزعة في 24 ساعة يستطيع يفسق ويخرج عن طاعته؟ ما يقدر. فلهذا قال تعالى ويقيمون الصلاة. ثالثا ويؤتون الزكاة. المنافقون ماذا قال؟ يقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا فلم يذكروا فلم يعبدوه فنسيهم العياذ بالله. بعضهم أولياء بعض، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هنا هذه الآية الكريمة وضعت أسس الدولة الإسلامية، بلغوا ساداتكم وأئمتكم أن الدولة الإسلامية لا تقوم إلا على هذه الأركان الأربعة، أيما دولة تقوم على غيرها والله ما سعد أهلها ولا سادت ولا عزت. 4 دعائم واسمعوا الآية التي تنص على هذا من سورة الحج. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إعلان الحرب على المشركين بعد مضي 10 سنوات أو 13 سنة. قال تعالى

بعضهم أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يمانع فيما يريده، حكيم يضع كل شيء في موضعه، العذاب في موضعه والرحمة في عذابها، هذا هو الجزاء، سيرحمهم الله. بخلاف المنافقين ماذا قال فيهم؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. معاشر المستمعين، حسبنا ما سمعنا. هل تذكرون أن كل واحد منا يعتبر عند الله بوليسي كذا ولا لا؟ نبدأ نطبق ننفذ، كلنا بوليس، ما نرى اثنين مختصمين لا نتدخل ونحل بينهما، ما نرى الضال عن طريق لا نرشده، ما نرى من ينظر إلى مرأة إلا نؤدبه، اتق الله ما تنظر إلى هذه المرأة، ما نرى متهم بالصلاة ما يحضر إلا وقل نصلي، لما ما تصلي أنت؟ وهكذا لو أن أهل القرية يفعلون هذا نزورهم ونشاهد أنوارهم كيف تلوح. عرفتم الدولة حقيقية تقوم على أي مبدأ، على أي أساس؟ ما أسس الدولة؟ يجب على كل مؤمن أربعة، ما هي؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد شاهدنا بأعيننا نيفا وأربعين دولة من أندونيسيا إلى موريتانيا استقلت عن الاستعمار ولا تكونت دولة على هذه الأركان الأربعة أبدا. كيف حالهم؟ في خير، في بلاء وشقاء وذل وهون ودون. وصدق الله العظيم، من أعرض عن الله أعرض الله عنه والعياذ بالله.